بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فمواصلة لدروسنا في صفة المراقبة أو صفة الإقبال على الله عز وجل، ذكرنا ضوابط، وآخر ضابط ذكرنا جهاد النفس، وذكرنا أيضا في جهاد النفس أركانا ينبغي للمجاهد لنفسه أن تكون عنده هذه الأركان، ذكرنا الصبر والإقدام والرجاء. إن شاء الله تعالى في هذا اليوم نذكر أيضا ركنا آخر لا بد منه في مجاهدة النفس، ألا وهو محاسبتها، فإن محاسبة النفس لا بد فيه في للعبد المقبل على الله عز وجل، وإلا فإنه سيصيبه التلف، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فإن المرء إذا لم يحاسب نفسه أصابها الهلاك والتلف. فلهذا يحتاج المسلم إلى محاسبة نفسه، وقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآية أصل في محاسبة النفس، فإن الإنسان ينظر في نفسه لأنه مقبل على الله عز وجل، فيتجهز بهذه النفس للقاء الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أنا تنظر في أعمالها ما الذي قدمه وما الذي سيؤخره، وعن هذا الإقدام على الله عز وجل وعن هذا الإقبال على الله، فلا بد أن ينظر ما هذا الذي سيؤخره وما هذا الذي سيقدمه. فلهذا تنظر هذه النفس ما قدمت لذلك اليوم، وكما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتعرضوا، أو قال: وتزينوا للعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أي أن العبد سيعرض عمله على الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ما من إنسان إلا وسيحضر عمله، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فلهذا ينبغي عليه أن يستعد لذلك اللقاء العظيم، يستعد لذلك اليوم الذي يلقى الله عز وجل بأعماله. فلهذا تنظر هذه النفس في هذه الأعمال، ولهذا فإن العبد لا بد أن يحاسب نفسه، فإن لم يحاسب نفسه هلك. وأيضا المحاسب لنفسه تكون نفسه حية دائما ومتيقظة، لأن المحاسبة هذه هي قطع طريق الأعداء، قطع طريق الأعداء، كما ذكرنا قبل أن المقبل على الله له عوارض، وله أيضا أعداء يتربصون له في الطريق، وهذه المحاسبة تقطع عليهم هذه العداوة، تقطع عليهم هذه العداوة، وأيضا تدافع عن العبد وتدافع عن نفسه، فيحتاج العبد إلى أن يحاسب نفسه. والمحاسبة هذه على نوعين: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. محاسبة قبل أن يعمل الأعمال أو قبل أن يتكلم بالكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد، أو قال صلى الله عليه وعلى وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه محاسبة، إذا أراد أن يتكلم بشيء حاسب نفسه هل هذا الكلام يرضي الله. بل كما قال الإمام ابن القيم أن محاسبة النفس قبل العمل تكون في ترك أو ترك الواجب، وكذلك في فعل المحرم، وكذلك حتى في المباحات. معنى في المباحات ينظر هل هذا يقربه إلى الله، هل هذا الفعل قد يؤديه إلى ما إلى الحرام، فإنه قد يفعل الشيء المباح وهذا الشيء المباح قد يؤديه إلى أمورا محرمة، أو يكون مساعدا في إغفال قلبه. وقد يكون أيضا العكس، قد يكون الأمر المباح إعانة له على الطاعة، مثل ما قال معاذ كما في البخاري: إني لأحتسب نومتي وقومتي. أنا كان السلف يجعلون نومهم عبادة يتقوون به على طاعة الله جل وعلا. فلهذا فالمحاسبة أيضا تحتاج إلى محاسبة قبل العمل، قبل أن يعمل، أو أنه إذا خاف العدو، إذا خاف عدوا فإنه يحاسب نفسه، ولكي يجعل نفسه متيقظة. حتى أنهم ذكروا عن الإمام البخاري في ترجمته عن صاحبه محمد ابن أبي ابن حاتم الذي كان يلازمه، ذكروا أنه قال: كنا نكتب في الصحيح، وكنا نكتب في كتاب التفسير، كان البخاري يكتب في كتاب التفسير، وكان محمد بن حاتم وراقه، والوراق الذي يكتب له. قال: ففي ذاك اليوم أجهد نفسه البخاري رحمه الله، أجهد نفسه كثيرا، فاستغل فرصة اضطجع قليلا، فقال له محمد بن حاتم: ما هذا الاضطجاع؟ لماذا تضطجع أنت الآن مجتهد في هذا الباب، وقد معنى تقدمت وذكرت أشياء كثيرة وكتبتها، لماذا تضطجع؟ فقال رحمه الله: اليوم أتعبت نفسي كثيرا، وأخشى أن يدخل علي العدو. يدخل علي العدو معنى الشيطان، المراد به أي أنه قد تغريني نفسي أيضا أني أفعل شيئا كثيرا وكذا، فأردت أن أقطع هذا عليها. قال: فأردت أن أفجأ عليها هذا، معنى نفسه كأنه يحاسب نفسه، فلما عمل كثيرا وأتعب نفسه مثلا كأنه رأى أن شيء سيدخل عليه من الاغترار وغيره، أو أن النفس تغتر بنفسها، فقام واضطجع. فقال: نسد ثغرة، نسد ثغرة حتى نستعد للعدو، وهذا من فقهه رحمه الله، أن المراد أنه عدو من العدو الذي يريد أن يغزو نفسه، ليس عدوا محاربا منفصلا، وإنما أراد الغزو الذي يكون في النفس. معلوم أن النفس يغزوها أشياء، هي النفس أيضا أمارة بالسوء، النفس هي أمارة بالسوء، فلهذا تحتاج إلى مجاهدة. فلهذا قال حتى لا يدخل العدو على هذه النفس، قال نقطع عليه ونسد عليه ثغرة. وهذا من فقه الأئمة رحمهم الله والعلماء، فلهذا كانوا يحاسبون أنفسهم قبل العمل، سواء كان في الكلام أو في الفعل. حتى مرة صحابي ذكر كلمة قال والله ما نزلت كلمة من فمي إلا وأنا أعلم بها، إلا هذه، أنا هذه خرجت علي. وذكر حديثا في مسألة الكلام، فهذا يدلك على أن المحاسبة لا بد منها. إذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا أو يتكلم بكلاما، ينظر إلى هذا الفعل أو هذا الكلام، هل يقربه إلى الله أم هل هذا الكلام يكون وبالا عليه، يكون مثلا يؤديه إلى الحرام. فهذا هو محاسبة النفس. لهذا قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، معنى عندهم تذكر، عندهم معنى حياة، قلبه حي. إذا أراد أن يغزوه الشيطان وأراد أن يهمز له الشيطان تذكر، وهذا قبل الفعل، معنى إذا كان مثلا أراد يوسوس له الشيطان في عمل، فقام يتذكر الله عز وجل ويتذكر الخوف من الله فيبتعد عن هذا العمل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا بعد، هذا بعد، وذاك قبل، ذاك الآية قبل العمل. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلهذا يحتاج محاسبة النفس قبل الفعل وبعده، وقبل الفعل أعظم، أنا قبل الفعل محاسبة النفس قبله أعظم من بعده، وإن كان أيضا بعد العمل لها أثر، وقد ذكر الله عز وجل هذا من صفات أهل الإيمان أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلهذا تحتاج النفس إلى هذه المحاسبة، سواء كان قبل الفعل أو بعده، سواء كان إذا فاته المحاسبة قبل الفعل فإنه لا يفوته المحاسبة بعده. ولهذا كان الأئمة يحثون على هذا الأمر. كان مالك ابن دينار يقول رحم الله امرئا قال لنفسه النفيسة اتق الله ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. أنا أخذ نفسه حاسبها يقول لها اتق الله لا تفعل الحرام كذا، ثم قادها بكتاب الله، جعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم قائدا له. وكان أيضا ميمون المهران يقول حاسب نفسك كما يحاسب الشريك شريكا، مثل ما يحاسب الشريك شريكا، بل قال بعض السلف حاسب نفسك كمحاسبة الشريك الشحيح عندما يحاسب شريكه، الشريك الشحيح الذي لا يترك شيء يفوته، لا يترك شيء يفوته أبدا، يحاسب صاحبه، لأن هذه النفس مثل الشركة، معنى كلام العلماء يدل على أن هذه النفس مثل الشركة، فالشركة إذا أهملتها ضاعت الأموال، وإذا حاسبت وجعلت محاسب يحاسب يحسب ما الذي يخرج ما الذي يدخل ما الذي كذا، فإنه يبقى هذا المال، وأيضا يعرف صاحبه موارده أين دخل هذا وأين خرج هذا. وأما إذا سيب المال عليه فلا يدري أين دخل المال وأين خرج، فبعد ذلك تذهب الأموال ولا يدري أين تذهب. قد يربح لكثرة الأرباح، ممكن يربح، لكنه بسبب الإهمال قد يخسر أشياء كثيرة. والمحاسب لنفسه هكذا، كما قال العلماء يحاسب مثل ما يحاسب الشريك شريكة، معنى يحاسب نفسه في الإدخال والإخراج، ما الذي تخرجه وما الذي تدخله، يدخله على نفسه، هل هذا الذي يدخله على نفسه صحيح أو ليس صحيحا، قد يكون بلاء فتنة، هل هذه يدخلها أو لا. مثل ما تعلمون، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر الإمام ابن القيم، قال كانت تدخل علي الشبه فتورد علي أشياء، قال فسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما العلاج في هذا، قال اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالإسفنجة، اجعل قلبك كالزجاجة، إذا جاءت الفتنة تعرضها، ما تدخلها مثل الإسفنجة تتشرب. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وهذا إلى آخر الحديث. فالقلب الذي يتشرب الفتن تحصل فيه مصائب، لكن الذي يعرضها ما يدخلها، جاءته شبهة ما يقول لا هذا كلام صحيح، معنى هذا الشيخ الذي شيخنا هذا الذي ذكر هذا خطأ، هذا الكلام تمام، ويدخل على نفسه شبهة، ثم بعد ذلك تجد مع الأيام ينحرف ويبتعد عن الخير أو يبتعد عن الطريق الصحيحة. وهذا بسبب نفسه، أنه أدخل على نفسه أشياء لكن يعرض هذه، ينتظر ولا يدخل هذه الشبهة، ينظر هل هذه صحيحة، يقرأ في الكتاب والسنة، ما عرف يسأل العلماء هل هذا الكلام صحيح، انظر إلى العلماء الذين أو من السلف من كان قد دخلت عليه بعض الشبه فسأل العلماء فبينوا له. يزيد الفقير كما في صحيح مسلم لما دخلت عليه شبهة الخوارج سأل جابر بن عبد الله فأخرج ذلك من قلبه وصار من علماء السلف. أيضا عبد الله بن فيروز البيلماني اليماني لما دخلت عليه شبهة القدر، دخلت عليه بعض شبهة القدر، خرج إلى المدينة، ذهب إلى المدينة وسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أبي بن كعب، سأل عبد الله بن مسعود، سأل أبا أيوب الأنصاري، وسأل أيضا زيد بن ثابت فحدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فزالت تلك الشبهة. فلهذا يحتاج الإنسان إلى مثل هذه المعالجات، إن استطاع أن يعالج نفسه عالجها، وإلا سأل من هو خبير بذلك. فلهذا فالمحاسبة لا بد منها، وإلا كما قلنا كما ذكر الإمام ابن القيم، إذا لم يحاسب الإنسان نفسه فإنها غالبا تتلف أو تهلك، تذهب هذه النفس، وما يستطيع الإنسان أن يستمر في طريقه، ما يستطيع الإنسان أن يستمر في طريقه إذا لم يحاسب نفسه. فلهذا فالمحاسبة من الأمور العظيمة في جهاد النفس التي يحتاجها المقبل على الله عز وجل. فهذا شيء مما يذكر في هذا المقام، ونكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين.